مستحب يعني في أجر قد اضطر الملك يعني يكتب مثلا شيء يدخل هنا. هو لو عصى الله في بيت الخلاء لا تكتب الملائكة؟ أتخاف. لكن لو طيب لو عطس وحمد الله وأجرها على قلبه يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا لا لا ترد هذه المسألة. نعم كي يستمع لعلمه يقضي حاجته. أي نعم لا تدخل ولكنها تعلم يعلمه الله عز وجل. طيب هذا عن السواك وأحكامه. بقي لنا مسألة تتعلق بالسواك ولا بأس أن نذكرها، وهي مسألة كيف يتسوك. هل يتسوك أولا باليمنى أم باليسرى؟ وهل يتسوك طولا أو عرضا؟ هذه مسألة تعرض لها الفقهاء. قال أهل العلم إذا تسوك ليزيل الأذى فإنه يستعمل شماله، مثل لو تسوك بعد الأكل يتسوك بشماله. قالوا لأن القاعدة في ذلك أن اليمين للتكريم والشمال لما سوى ذلك، فالإنسان يستنجي إذا استنجى أو استجمر بماذا يستنجي ويستجمر؟ بشماله. إذا أراد أن يزيل نجاسة الأولى أن يستعمل الشمال، لأن اليمين للتكريم، لأنها للأخذ والعطاء والمصافحة والتشهد. نعم فكذلك السوء. أما إذا كانت تسوك عن تجديد، مثل يكون فمه نظيف ورد تسوك، مثل لو مالت تسوق قبل المسجد، ما يحدث لنا كثيرا نتسوق قبل المجيء للمسجد في الطريق، ثم ندخل ونصلي ثم ندرس، وبعد الدرس ترى الناس إذا وقفوا للصلاة أخذوا السواك، ربما أخذ الإمام تسوق، هذا باليمين، وهذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. اليمين ما زلنا في الوضوء. أما بالنسبة للطول والعرض فهذا فيه ساعة، هذا الأمر فيه ساعة، يتسوق طولا أو عرض. ومما يتعلق بذلك ابتلاع الريق الذي يكون في السواك، هذا مكروه. إذا كان هذا الريق ممزوجا بوسخ لأنه يضر. مثاله إذا تسوق عند استيقاظ لصلاة الفجر، أو تسوق بعد الأكل، الريق نظيفا متسخ، هذا لا يبلعه. طيب فإذا قال ماذا أفعل؟ نقول تأخذ رأس القضيب السواك وتعصره. أما إذا كان الريق نظيف والرائحة غير متغيرة في الفم فلا بأس بابتلائه ولا يضر. هل يغسل السواك؟ يغسل، معلوم يغسل ولا بأس. نسمع بعض الناس أن السواك لا يتجاوز 14 مرة. لا أعلم في هذا دليل، أنا لا أعلم في هذا دليل. ليش لا يتجاوز 14 مرة؟ خاصة الناس الذين يبيعون هذا الشيء يقولون السنة أنها تفوت 14 مرة، يعني إذا نقص تحت 14 مرة. والله إذا رؤية سواك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتجاوز 4 أصابع لا يدل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب، هذا مجرد عود فقط. نعم لو نص، لو قال لا تجعلوا كما نصف العمامة أن تكون مثلا محنكة، نعم هذا، أو كما نصف الثوب أن لا يكون مسبلا أسفل الكعبين، نعم. أما هذا لا، هذه المشكلة. بعض الناس يقرأ النصوص، يقرأ نصا فيه تذكر فيه مسألة وقعت اتفاقا، عرفنا معنى وقعت اتفاقا، مش معنى اتفاقا بغير قصد، فيظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قصد ذلك وأنها سنة مشروعة. لا طيب، وهو جزاه الله خير على حرصه، ولكن الحرص ليس في محله.

تجديد مثلا هذا السواك استكمل الصلاة وقد تسوخ من قبل يكون فمه نظيفا فهل هذا يتسوس بدونه؟ وهل هذا استحبابا أم وجوبا؟ طيب الريق يا بدر، منذ أن بدأت الدرس وراسك في الدفتر ما رفعته إلى الآن، الريق الذي يكون على رأس قضيب الأراك أو السواك يبلعه أم لا يبلعه؟ قلنا إذا كان هذا الريق بعد قيام النوم سيكون فمه تلوث، فإن هذا لا يبلع، يكره له ابتلاعه. يكره له ابتلاعه. إذا كان تجديد الوضوء فإنه يجوز له. أي. طيب ما رأيك في ما لو كان بعد الأكل؟ إذا نظرنا إلى المزايا والفوائد التي ذكرها ابن القيم منها، نعم كيف؟ ولن يذكر حتى لو قلنا هذا الكلام، مجرد استذكاره واستعماله فيه مشق، فلو قلنا اليمنى طولا عرضا لا يتسوق من أي جهة إن شاء الله يبدأ. حديث حمران بدأنا فيه، من هو حمران هذا؟ خفض شوي خفض شوي. نعم حمران هذا مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل أن إذا كان مولا لعثمان بن عفان. من هو عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان هو ثالث خليفة من الخلفاء، وثالث خليفة من الخلفاء، وقد قال الإمام أحمد من طعن في خلافة هؤلاء الثلاثة فهو أظل من حمار أهله، وذكر الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله في من طعن في عثمان فقد ازدرى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب محمد. قوله دعا بوضوء، ما معنى دعا بوضوء؟ حاتم دعا بوضوء، نعم دعا بوضوء، ما هو الوضوء؟ والوضوء هو فعل الشيء، فعل الوضوء. غسل كفيه، ما الكف؟ بدر راحة اليد، ما أدري من الكعبين؟ من أي شيء؟ من الكوع إلى أطراف الأصابع كلها. لماذا سمي الكف كفا؟ شو؟ يكف عن أي شيء؟ يكف عن الوجه كفا. لا جمال ها؟ يكف عن نفسه به الأذى. هذا الغسل واجب، أم ماذا ولماذا؟ واجب أم ماذا ولماذا؟ نعم حافظ عليه ولم يتركه، فهو ليس بواجب إنما مستحب، لأنه يعد بمثابة يعني غسل الطلاق الاستعمال في التمر، هذه يستعملها في التمر في المرضى والاستنشاق وغير ذلك. أما عن وجوب غسلها فيأتي مع الذراع من بعد في غسلها مع إلى الرفع، ما هنا في البداية هو مستحب فقط. إيه إذا هو على سبيل الاستحباب. تمام. تمضمض، ما معنى تمضمض؟ كمال يحرك الماء في فم. كيف يحرك الماء؟ إدارة يديره في فمه، فلو ملأ ثم فرغ هل هذه مضمضة؟ لا. استنشق، ما معنى استنشق؟ جذب الماء بينفي. ها؟ اصبر ما زلنا. استنثر، ها؟ اخراج الماء من الانف. هل هما سواء؟ كمان قال ابن قتيبة، قتيبة ان الاستنشاق والاستنثار شيء واحد، وهذا صحيح. ابن قال ان هذا الحديث يدل ان الاستنشاق والاستنثار غير سواء ام متفرق. صحيح؟ توافقون؟ طيب. ثم قال ذكر غسل وجهه، ما الوجه؟ ما هو الوجه؟ تدخل هو الذي تقع بالواجب والمخرج. ومن العلماء من حده من عرف بالوجه انه يكون من منبت الشعر الى اسفل اللحيه، ما يكون الاذن. وقلنا في هذا خلاف والأرجح أنه من ملحم الجبهة لا أسلم الفقن ومن الأذن للأذن. تمام. أو ما استرسل منه، هذا صاحبه أسلم على صحيح، من الوجه كاللحم لا يجب أصنع له شعر مصر. ولو استرسل اللحم يجب أسلم لعد من الوجه. لا ليش أنت حددته الحد الشرعي الآن من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية؟ طيب لكن لا، لو استرسل شيء، لا استرسل عنده جلده تنزل، لا الآن حددته. ارفع راسك انظر فينا. الآن حددته طولا وعرضا أم لا؟ حددته، ما زاد على هذا فهو في حكم إيش؟ المسترسل، في حكم المسترسل. إذن أظن ما هي مفهوم المسألة هذه، ولكن قل ما فهمت. الآن الحد الشرعي الذي يحده العلماء، يحد به الشيء، ما زاد فهو في حكم المسترسل. المسترسل ليس من محل الفرض، وما حدوه هو محل الفرض. محل الفرض هو الذي ينبغي فيه الغسل، وما استرسل فيه خلاف كما قلنا. منهم من قال إنه تابع وعليه ينبغي غسله، منهم من قال إيش ليس بتابع وهو الصحيح كالشعر. كالشعر. طيب إيش نقول؟ يمكن. لا إله إلا الله. هو أصل الوجه. ليس بمسترسل. ها؟ ليس بمسترسل. الأولى الأحوط غسله. الأولى نقول الأحوط. المؤلف رحمه، نعم، هذا الحديث ذكر فيه غسل. ما الغسل؟ ما هو الغسل؟ يوسف فين صابر؟ نجيه روح نجي صابر. إلى أين وصلنا في الحديث؟ في شرح الحديث. ها؟ لا لا، أين وصلنا في الشرح؟ فقط. ها؟ إذا انتهت المناقشة الحقيقة. لا يكفي الصب، لا يكتفى فيه، لكن الدلك. لكن هل يتأكد أن الماء قد لامس البشرة؟ العناد غير حسن.